من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مما ورد عنه عليه السلام في دعاء الافتتاح قوله: الحمد لله نكال الظالمين ومدرك الهاربين. والمقصود بالنكال والإدراك هو إيقاعه العذاب الأخروي على من كان مستحقا للعذاب في الآخرة. وهنا بعض الشبهات الفلسفية العقلية المتعلقة بإيقاع العذاب في الآخرة. والشبهات المذكورة تتلخص في نقطتين أو في سؤالين. السؤال الأول: إذا كان العمل الذي فعله الإنسان من المعصية عملا محدودا، كما لو شرب الخمر مثلا، أو كما لو كفر بالله تبارك وتعالى، لنفترض أنه كفر بالله أو أشرك بالله 50 سنة 70 سنة، على أي حال العمل الذي ارتكبه محدود وهو كفر استغرق 50 سنة أو كفر استغرق 70 سنة. فإذا كان العمل محدودا، كفر استغرق 50 سنة، فكيف يكون المحدود منشأ لعقاب لا محدود؟ إذا كان الكفر قد استغرق 50 سنة، فكيف يكون هذا الكفر الذي مدته 50 سنة منشأ وموجبا لعقاب دائم، وما هم بخارجين من النار؟ كيف يعقل أن يكون المحدود منشأ وسببا لأمر لا محدود إذا كان الكفر مستغرقا 40 سنة؟ فكيف يكون منشأ وسببا لعقاب لا حد له ولا أمد له؟ هذا هي النقطة الأولى. النقطة الثانية: هل مقتضى رحمته تبارك وتعالى إيقاع العبد في العذاب؟ إذا كان تبارك وتعالى رؤوفا رحيما، فمقتضى رحمته أن لا يعذب أحدا من الخلائق باعتبار رحمته ورأفته. فهل مقتضى رحمته، يعني فهل من المناسب والمنسجم مع رحمته تبارك وتعالى إيقاع العذاب على الخلائق، خصوصا إذا كان العذاب عذابا دائميا؟ هل إيقاع العذاب الدائم، إيقاع العذاب الخالد، مناسب لرحمته تبارك وتعالى؟ إذا كانت رحمته وسعت كل شيء، فلما لم تسع هذا الإنسان الكافر؟ أليس الكافر شيئا؟ إذا كان قد قال تبارك وتعالى في كتابه: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، أليس الكافر المخلد في النار شيئا؟ فلما لم تشمله رحمته تبارك وتعالى مع قوله: ورحمتي وسعت كل شيء؟ هاتان النقطتان لا بد من الإجابة عليهما، والإجابة عليهما تحتاج إلى تمعن وتأمل وتدبر، وذلك بعرض مطلبين. المطلب الأول أن العرفاء في علم العرفان يقولون بنظرية تجسم الأعمال، والمقصود بنظرية تجسم الأعمال على مسلك العرفاء غير المقصود بتجسم الأعمال على مسلك الفلاسفة. الإنسان إذا فعل مثلا معاصي، لنفترض أنه والعياذ بالله 20 سنة هو مدمن على الخمر، أو 20 سنة هو مدمن على عقوق الوالدين مثلا، الفلاسفة يقولون نفس شرب الخمر يتحول إلى عقاب، يعني المادة التي كانت في الدنيا متصورة بصورة شرب الخمر نفس هذه المادة في الآخرة تتصور بصورة أغلال وسعير وسلاسل، هي نفس المادة، عمله هو عقابه وليس شيئا آخر، كما ورد في القرآن الكريم: إنما تجزون ما كنتم، يعني عملكم هو جزاؤكم ليس شيئا آخر. نفس عقوق الوالدين يتحول إلى سعير، نفس شرب الخمر يتحول إلى طاقة من جهنم، حرارة من جهنم، نفس العمل يخلع صورة ويلبس صورة، يخلع الصورة الدنيوية وهي صورة كونه شرب خمر، ويلبس الصورة الأخروية وهي صورة كونه سلاسل وأغلالا وسعيرا، نفس العمل يتجسم في الآخرة إلى عذاب أو إلى ثواب. الصلاة تتحول إلى نهر، الصلاة تتحول إلى قصر، الصلاة تتحول إلى شجرة، وهكذا. هذه نظرية تجسم الأعمال عند الفلاسفة. عند العرفاء لا، يقولون تجسم الأعمال يعني أن الذات الإنسانية بمقتضى حركتها الجوهرية إما في سلك الطاعات وإما في سلك المعاصي تستحيل إلى صورة أخرى. شلون تستحيل إلى صورة أخرى؟ يعني الآن مثلا إنسان استمر في العلم لمدة 30 سنة 40 سنة، الحركة مع العلم ليست حركة مكانية وليست حركة زمانية، وإنما هي حركة جوهرية، يعني حركة في داخل الروح، الروح تتحرك في جوهرها وفي صميمها حركة جوهرية ذاتية مع العلم، إلى أن تستحيل الذات إلى ذات أخرى وهي ذات عين العلم والعلم عينها، تستحيل إلى ذات هي العلم نتيجة الحركة الجوهرية مع العلم 40 سنة أو 30 سنة، تستحيل الذات إلى علم. لاحظتم شلون؟ هذه حركة جوهرية. كذلك هذا الإنسان مثلا الذي يقضي 20 سنة مع البخل، شو يصير؟ خلاص يصير ذات هي البخل، ما عنده غير البخل والشح، يستحيل إلى ذات هي البخل، ذاته تستحيل إلى ذات أخرى. هذا الإنسان أيضا الذي يصرف عمره في الطاعات، دائما مع الله، دائما مع الطاعة، دائما مع العمل الصالح، يعني دائما في نور. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، دائما مع نور، يوميا يكتسب نور، يوميا يلبس نور، يوميا يتصاعد مع تصاعد النور ويتكامل مع تكامل النور. هذا الإنسان بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، يستحيل إلى ذات هي نور، تستحيل ذاته إلى ذات نورية هي نور. لذلك مثلا في بعض الأحاديث الشريفة، ما أقول صحيحة السند لا، ولكنها واردة، ابن قاسم كتب إلى الإمام الصادق عليه السلام: إحنا لا نستطيع أن نصل إليك، يعني ما نقدر نوصل إليك كذا، فلمن ترشدنا؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول: اصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا كثير القدم في أمرنا، مسن في حبنا كثير القدم في أمرنا. يعني هذا الشخص اللي يقطع 40 سنة مع أنوار أهل البيت، مثلا شيخ منصور البيات مثلا رحمه الله، وبهذا إذا يقطع مثلا من حياته 80 سنة 90 سنة يوميا يكتسب من أنوار أهل البيت، يوميا يتصاعد مع أنوار أهل البيت، يوميا يلتقي مع أنوار أهل البيت، يعني يعيش في هالة من النور تغمره يوميا ليلا ونهارا. هذا بعد 90 سنة وش يصير؟ يستحيل إلى ذات هي نور وليس شيئا آخر. إذن فبالنتيجة الذات في حركتها الجوهرية إذا تحركت حركة جوهرية مع الطاعة أو مع المعصية، بمرور الوقت تستحيل إلى ذات أخرى. فالذات الشقية والعياذ بالله التي تنهمك في المعاصي 20-50 سنة إلى أن يفاجئه الموت وهو مع المعصية، هذا تستحيل ذاته إلى ذات أخرى، كما يعبر العرفاء يستحيل إلى ذات كلبية أو ذات قردية أو ذات خنزيرية، وجعل منهم القردة والخنازير، مو صاروا قردهم، ذواتهم استحالت إلى ذلك. هو مو أول سواهم قردة وسواهم خنازير، زين، مستحيل أن ينقلب النوع إلى نوع آخر، وإنما نتيجة الحركة الجوهرية مع المعاصي والرذائل والإسراف فيها استحالت ذواتهم إلى ذوات كلبية وخنزيرية وقردية، الذوات أصبحت بهذه المثابة. هذا ما يسمى عند العرفاء بنظرية تجسم الأعمال، يعني استحالة الذات إلى ذات أخرى. طيب هذا ذاته بعد 50 سنة مع الكفر، بعد 70 سنة مع الكفر، أصبحت ذاته فحمة، قطعة من الظلام، أصبحت ذاته مستحيلة إلى ذات كلبية، كلبية يعني من حيث الصفات، قردية من حيث الصفات، خنزيرية من حيث الصفات، أصبحت ذاته بهذه الصورة وبهذه المثابة. هذا عندما يجعل في العقاب الدائم، والله يقول الله ادخلوه النار وهذا ادخلوه الجنة، يا أهل النار خلود ويا أهل الجنة خلود، هذا عندما يدخل النار يغلق الباب يبقى في النار. ما إلى معنى أنت تقول كيف صار الكفر اللي مدة 50 سنة سبب إلى عذاب لا نهاية له؟ ليست السببية بين العمل وبين العذاب، السببية بين وين؟ بين ذاته وبين العذاب. العمل أحال ذاته إلى ذات نارية، العمل نفسه أحال ذاته بمرور الوقت بالحركة الجوهرية، أحال ذاته إلى ذات نارية. فمنشأ استمراره في العقاب ملايين السنين مو عمله، منشأه هو ذاته، وبما أن ذاته ذات دائمة لا تفارقه، إذن صار منشأ الدائم أمر دائم، ومنشأ لا محدود أمر لا محدود، ومنشأ الاستمرار أمر مستمر. ليس منشأ العذاب الخالد هو عمله، عمله لا راح، وإنما ذاته، وبما أن ذاته دائمة باقية معه، فهذه الذات الشقية التعيسة الذات النارية أصبحت منشأ لعذاب لا حد له ولا نهاية له، ولا يأتي الإشكال، لأن السبب كالمسبب كلاهما أمر دائم مستمر لا حد له ولا أمد. ولذلك في بعض الروايات الواردة عن الصادق عليه السلام، ما أقول صحيحة السند ولكنها واردة، في بعض الروايات أنه سئل الإمام الصادق لما خلد أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة؟ قال لأن هذا عزم، يعني أهل النار، أن لو أبقاه الله ملايين السنين لن يفارق المعصية، عزم على هذا، وهذا عزم إن أبقاه الله ملايين السنين أن لا يفارق الطاعة، لذلك خلد هذا في النار وخلد هذا في الجنة. هذا مو مقصود العقاب على نية، النية لا يعاقب عليها الإنسان، النية ما لم تصبح عملا لا يعاقب عليه الإنسان، ولكن المقصود أن العزم على الكفر إلى ما لا نهاية دليل على استحالة ذاته، وأن ذاته أصبحت ذات نارية، والعزم على الطاعة إلى ما لا نهاية كاشف عن استحالة ذاته إلى ذات نورية إلى ما لا نهاية، كاشف عن الاستحالة. المطلب الثاني يا إخوان، شوية مطالب مي مأنوسة شوية، ما هي كيف كيف صايرة يعني، ما يخالف شيء تايه تايه، الله يهدي الله تاب، إذا تاب خلاص التوبة تغسل الذنوب، إذا تاب ما ليس الكلام. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا، من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور، ليس الكلام. فلأن من مات على الكفر، هذا سؤال ثاني، احنا نمشي المطالب على قولة العجم يكي يكي، مطلب ما جبناه ما نتعرض له، هذاك بعد البحث ان شاء الله، ما الى علاقة بمطلبنا، يدري خو يدري شو. المطلب الثاني مما يتعلق بهذه الامور التي بيناها وذكرناها، هو أن الرحمة ما معناها؟ الرحمة هي الإفاضة على الوعاء المستعد، الإفاضة على وعاء مستعد تسمى رحمة. الرحمة على قسمين، إذا كانت إفاضة للوجود على وعاء مستعد للوجود تسمى رحمة عامة، وهذا معنى قوله ورحمتي وسعت كل شيء، بمعنى إفاضة الوجود على الوعاء المستعد للوجود. وإذا كانت إفاضة للهداية على وعاء مستعد للهداية تسمى بالرحمة الخاصة، الرحمة الرحيمية، الرحمة الرحمانية، الرحمن الرحيم. شنو الفرق بين الرحمن الرحيم؟ الرحمن هو عبارة عن الرحمة العامة التي وسعت كل شيء، وهي إفاضة الوجود على ما استعد للوجود. والرحمة الرحيمية الرحيم هي عبارة عن إفاضة الهداية على الوعاء المستعد للهداية، فعندنا رحمة عامة ورحمة خاصة. زين، نجي الآن إلى الرحمة العامة والرحمة الخاصة بالنسبة إلى الكافر، هذا الكافر الذي مات على الكفر، شالوا ملائكة العذاب وذبوه في النار خالدا فيها وما هم بخارجين من النار. نحن نجي نطبق هذا الكلام عليه. التفتوا إلي جيدا، هنا ثلاثة أمور لا بد من الالتفات إليها. أي أمر الأول أن هذا لا تشمله الرحمة الخاصة، لأن الرحمة الخاصة هي عبارة عن إفاضة الهداية على من استعد للهداية، وهذا غير مستعد للهداية لأن ذاته ذات نارية نتيجة الأعمال، صار الذات ذات نارية بعد مو مستعد للهداية. لا معنى لأن يقال ليش الله ما يرحمه برحمته، هو مو مستعد للرحمة، غير معد للرحمة نتيجة استحالة ذاته لذات النارية. زين، هذا من ناحية الرحمة الخاصة. نجي للرحمة العامة، التفتوا إليه جيدا، هو بالرحمة العامة ليه إيش ما تشمله؟ الرحمة العامة إفاضة الوجود على من استعد للوجود، وقد أفاض عليه العذاب والعذاب وجود فقد شملته الرحمة. عذابه رحمة، الرحمة العامة شملت هذا الإنسان. ليش؟ لأن الرحمة العامة ورحمتي وسعت كل شيء، الرحمة العامة هي عبارة عن إفاضة الوجود على من استعد للوجود، هذا هم أم مستعد للعذاب لأن ذاته ذات نارية فأفيض عليه العذاب، والعذاب وجود فقد أفيض الوجود على من استعد له، فكان عذابه مندرجا تحت الرحمة العامة لا أن عذابه خارج عن الرحمة العامة. سمن الرحمة العامة أن يعذبه، إذا مستعد للعذاب شلون يعطيه ثواب؟ أعطاه على ما استعد له، وهبه على ما استعد له، أعطاه العذاب لاستعداده للعذاب، هذا العذاب بنفسه رحمة. لاحظتم شلون؟ والأمر الثاني يا إخوان، العذاب إما منقطع أو دائم، فإن كان العذاب منقطعا فهو تطهير لذاته. هذا الإنسان عندما يعذب عذابا مؤقتا ثم ينقل إلى الجنان كان عذابه رحمة له، لأن عذابه تطهير لذاته وتنظيف لها من آثار الذنوب وخلع للصورة النارية التي تلبست بها الذات نتيجة ممارستها للمعاصي وإصرارها على الرذائل. إذن عذابه رحمة له وليس عذابه خارجا عن الرحمة. هذا نظير الإنسان اللي يؤدب يفعل المعصية ويؤدب، يضرب 70 صوتا، يضرب 50 صوتا، عندما يضرب 50 صوتا للتعزير والتأديب ضربه رحمة له لأنه تطهير له، لأنه إعادة له إلى حظيرة الإيمان وإلى ساحة التدين والالتزام. إذن العذاب المنقطع رحمة لهذا الإنسان، وأما العذاب الدائم فهو رحمة لغيره، بالنسبة إليه عذاب لكن بالنسبة إلى غيره رحمة. ليش؟ لأن عالم الآخرة كعالم الدنيا، عالم حركي يدور بين طرفين متضادين. يعني شلون؟ الآن مثلا في عالم الدنيا كيف طرفين متضادين؟ يعني شلون؟ الآن مثلا في عالم الدنيا كيف الإنسان يتحرك نحو الإيمان؟ أنا الآن أريد أن أصير مؤمن صالح، أصير أنا أصير مؤمن صالح دفعة واحدة هالشكل لو أحتاج إلى الحركة. الإيمان والصلاح كمال، والكمال يحتاج إلى الحركة أن تتحرك. الحركة نحو الكمال تتوقف على التضاد. شلون تضاد؟ عقل شهوة، العقل تدفعه إلى الكمال، الشهوة تدفعه إلى التراجع. لولا وجود المضاد بين الشهوة وبين العقل لما حصلت الحركة. إذا ما في إلا عقل بعد ليش أتحرك؟ هو عقلي يقودني للكمال مباشرة. الكمال الوصول إلى الكمال فرع الحركة، والحركة فرع وجود، فرع وجود ماذا؟ طرفين متجاذبين متضادين، عقل وشهوة. أعطاه الله عقلا وشهوة كي يتحرك، وإذا تحرك وصل إلى الكمال بمحض إرادته. إذن فالوصول إلى الكمال فرع الحركة، والحركة وفرع وجودي طرفين متجاذبين متضادين. في الآخر نفس الكلام، بالنتيجة الخلود والبقاء في الآخرة حركة، حركة بين طرفين متضادين، طرفين متناقضين، طرفين متزاحمين، طرف النعيم وطرف العذاب. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الأمر الثالث يا إخوان تبتوا إليه، الأمر الثالث أن عذاب الكافر المخلد في النار وإن كان بالنسبة إليه عذابا، لكنه بالنسبة للمؤمن الذي في الجنة رحمة. ليش رحمة؟ علاقة المؤمن مع الله في الجنة ما هي هذه العلاقة؟ علاقة روحية، بمعنى أن الإنسان في الجنة كلما استمر به الحال انكشفت له صفات الله وأسماؤه. الإنسان في الجنة كيف يلتذي بالجنة؟ يلتذي لأنه يشرب خمر ويشرب لبن ويزوج الحور العين ويخدم من قبل الولدان، هذه اللذة. لا، اللذة بجوار الله، لذة الجنة بالتعرف على الله، مو لذة الجنة بأنه يا الله بعد واش استانس ماكو لا رقيب ولا حسيب، هذه لذة الجنة. لا، لذة الجنة بجوار الله، لذة الجنة بالتعرف على صفات الله وأسمائه. كلما بقي في الجنة كشفت له الصفات والأسماء، ونتيجة انكشاف الصفات والأسماء تزداد معرفته بالله تبارك وتعالى، ويحصل له لذة المعرفة. إذن بما أن لذة الجنة متقومة بانكشاف الصفات الإلهية، كما أن من صفاته تبارك وتعالى أنه رحيم، فمن صفاته نوجنه شديد العقاب وأنه منتقم. كما يحتاج المؤمن في الجنة في علاقته مع ربه أن يتعرف على صفة الرحمة، يحتاج المؤمن وهو في الجنة في علاقته الروحية مع ربه أن يتعرف على الصفة الأخرى وهي شديد العقاب. معرفة رحمته بخلقه هذه الجنة الواسعة، ومعرفة أنه شديد العقاب بخلقه هذه النار المستعرة التي وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد. فصار عذاب الكافرين رحمة للمؤمنين، الكافرون يتعذبون وعذابهم تجل لصفة من صفات الله، انكشاف لصفة من صفات الله، مظهر لصفة من صفات الله، ألا وهي كونه شديد العقاب. نفس عذاب الكافرين مظهر لصفة إلهية وهي كونه تبارك وتعالى شديد العقاب. فإذا ظهرت له هذه الصفة تكاملت معرفة المؤمنين به في الجنة، وحصلت لهم لذة روحية تكاملية نتيجة انكشاف صفاته تبارك وتعالى وظهورها وتجلياتها للمؤمنين، فصار عذاب الكافرين رحمة للمؤمنين. إذن فبالنتيجة لا مورد للاعتراض على العذاب الإلهي من هاتين النقطتين اللتين ذكرناهما. نذكر الآن بعض المسائل الفقهية. استرحنا فهذه ما يخالف إلا عنده سؤال على أي حال بعد أن نفرغ نحن جالسون أن كان عنده سؤال. ذكرنا سابقا أنه من أفطر متعمدا فعليه الكفارة. من أحكام الكفارة أن الكفارة لا تتكرر بتكرر الموجب في يوم واحد، وإنما تتكرر بتكرره في يومين إلا في الجماع. يعني لو أكل في اليوم 20 مرة لا تترتب عليه إلا كفارة واحدة، بينما إذا جامع مرتين تترتب عليه كفارتان، وهكذا كلما تكررت عملية الجماع تكررت الكفارة. فالكفارة تتكرر بتكرر الجماع ولا تتكرر بتكرر غيره في اليوم الواحد. نعم لو أكل في يومين كان عليه كفارتان. من عجز عن الكفارة، كفارة إما إطعام 60 مسكينا أو صوم 2 شهر متتابعين، ولا يقدر يطعم 60 مسكينا ولا يقدر يصوم 2 شهر متتابعين. إذا ما يقدر يتصدق بما يستطيع، كما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال يعتقن سمتا أو يصوم 2 متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق. الصدق بما يطيق تقوم مقام ذلك. وإذا تمكن بعد ذلك، الآن تصدق بعدين بعد كم سنة شنو تمكن من دفع الكفارة، إذا تمكن من دفع الكفارة يجب عليه أن يدفعها مرة أخرى، لأن الصدقة كانت بدلا وقتيا وليس بدلا دائميا. مصرف الكفارة، كفارة الإطعام يعني، الفقراء لابد بإشباعهم، ويعزمهم على وليمة ويشبعهم، يشبع 60 نفسا، أو يسلم إليهم الطعام، كل واحد مد، يعني كل واحد كيلو لا ربع من الطعام، إذا سلم لكل واحد كيلو لا ربع من الطعام 60 نفسا فقد تحققت شنو؟ تحققت الكفارة. ولا يكفي إشباع شخص واحد مرتين، ترد واحد ما يشبع مد، ها؟ يعطي مدين أو 3، لا، لابد من إعطاء 60 نفسا. نعم إذا كان للفقير عيال متعددون ولو كانوا أطفالا صغارا جاز إعطاؤه بعددهم، ترض عنده 8 أطفال تعطي 9 أمداد إلى مد وإلى أطفاله 8 كل واحد مد. المهم أن يكون الإعطاء 60 نفسا. يجوز السفر في شهر رمضان ولو بدون عذر، إنسان هالشكل مثل بعض العراقيين ما يقدر على الصوم فقيل عليه، يقطع شهر رمضان كله بالسفر، كل يوم يسافر كل يوم يطلع مكان، المهم يفطر، مهم ما يصوم، زين جائز ما يخالف، بالنتيجة هو عليه القضاء بعد ذلك. على أي حال يجوز له السفر ولو لم يكن لعذر بل كان للفرار من الصوم، وإن كان مكروها، أمر مكروه. في صحيحة الحلبي عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا، ثم يبدو له بعدما يدخل شهر رمضان أن يسافر، فسكت الإمام، أن يسأل الإمام فسكت الإمام. فسألته غير مرة يبغى يسافر الأخير، قال يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله، كما لو كانت عند أموال في مكان آخر فيسافر لأجل حفظ أمواله. يجب القضاء دون الكفارة في موارد، من هذه الموارد النوم الثاني، ذكرنا هذا فيما سبق. إذا أجنب في الليل والتفت إلى جنابته ثم نام ناويا للاستيقاظ ولكن لم يستيقظ، هذا صوم صحيح. أما إذا نام واستيقظ ثم نام مرة ثانية واستمر نومه إلى طلوع الفجر فعليه القضاء دون الكفارة، وإن كان يستحب أن يدفع الكفارة. المورد الثاني إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية لا بالمفطر، نوى المفطر لكن ما أفطر، قال يا الله وشي بهالدوخة خل أشرب لي قطرة ماء بس ما شربه، هذا بطل صوم عليه القضاء لكن ليس عليه الكفارة. بلي علشان نية الإخلال توجب ماذا؟ توجب بطلان الصوم. المورد الثالث إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام، قد أحيانا ينسى غسل الجنابة يمضي عليه يوم يومين ثلاثة ما اغتسل، كل يوم نسي فيه غسل الجنابة يجب عليه قضاؤه ولا يجب عليه الكفارة. يأتي الكلام في بقية المسائل إن شاء الله تعالى. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين، اللهم اشف المرضى، اللهم فك الأسرى، اللهم اقض حوائج المؤمنين والمؤمنات في كل مكان، اللهم وفقنا لمرضاتك، جنبنا معاصيك، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا رب العالمين. اللهم أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض وما في مغاربها، وارحم الماضين منهم خصوصا شيخنا المقدس الشيخ منصور البيات وجدنا المقدس الشيخ فرج العمران رحم الله من يقرأ لهما ولأرواح علمائنا ولأرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة قبل أصلاح.